عام حسيت إني قدرت أقول شي كتمته. أبطى قصيدي من كتب فيك، من كتب فيك، من كتب فيك. وابطيت أجر صوتي وارجع أجر صمته. يبه وانا بعد 12 عام، بعد 12 عام، بعد 12 عام حسيت إني قدرت أقول شي كتمته. أبطى قصيدي من كتب فيك، من كتب فيك، من كتب فيك. وابطيت أجر صوتي وارجع أجر صمته. ما ودي أكتب بيت واندم على بيت، ما ودي أكتب بيت واندم على بيت. ما هو بشعر الشعر كاني زهمته. ما ودي أكتب بيت واندم على بيت، ما ودي أكتب بيت واندم على بيت. ما هو بشعر الشعر كاني زهمته. يبا يبا يبا يبا يبا يبا. الشعر كانه منحنى لي ما جيت، إن ما عزم مرثيتك ما عزمته. إن ما كتبته بزرق الدمع وبكيت، كل الجروح المبطية ما رحمته. الشعر كانه منحنى لي ما جيت، إن ما عزم مرثيتك ما عزمت. إن ما كتبته بزرق الدمع وبتيت، كل الجروح المبطية ما رحمت. يبه وانا من بعدك وبت ناهيت، يبه وانا من بعدك وبت ناهيت. ما مر طعم الا الحزن ما نهمت. يبه يبه كلمه وانا كل موحيت، كلمة يبه صدت والوقت لومته. يبه يبه كلمة ولا كل موحيت، كلمة يبه صدت والوقت لومته. يبه يبه كلمة، يبه يبه كلمة، يبه يبه كلمة. يبه يبه كلمة، كلمة وانا كم تمنيت. اهدم بها وابني بها اللي هدمته، اهدم بها وابني بها اللي هدمته. يبه وانا لا ضاقه بعد رحت وتهجيت اركوني بيت انضم حلم حلمته يبه وانا لا ضاقت رحت وتهجيت اركوني بيت انضم حلم حلمته ما ودي اكتب بيت واندم على بيت ما ودي اكتب بيت واندم على بيت ما هو بشعر الشاعر كاني زهمت يبا يبا يبا يبا يبا يومك تعلمني إلى من تحاكيت درس الحياة اللي كبرت وفهمت هناك كانت دلتك لا تقهويت وهناك كاني ساق طيب حشمت يومك تعلمني إلى من تحاكيت درس الحياة اللي كبرت وفهمت هناك كانت دلتك لا تقهويت وهناك كاني ساق طيب حشمت وهناك إيه أذكرني هناك خليت طفل ملاذ الدمع درب رسمت هناك جاني علمك إنك توفيت وهناك خويت الشقا واحتزمت هناك إيه أذكرني هناك خليت طفل ملاذ الدمع درب رسمت هناك جاني علمك إنك توفيت وهناك خويت الشقا واحتزمت واليوم قلت اليوم يومي أمديت كف القصيد وطاح شعر ونظمت لكن بعد صمت 12 عام حسيت إني عجزت أقول شيء كتمت لكن بعد صمت 12 عام حسيت إني عجزت أقول شيء كتمت يبا يبا يبا يبا يبا, يبا آه